سبق أخذنا حديث عمران 1022 ابن حسين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذه الكيات ما نجحت ولا تحصلنا من الفلاح يعني شيء من الفلاح بسبب مخالفتنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قيل النهي هذا خاص بعمران لأنه كان مرض بمرض في موضع يضره الكي. المهم الكي يعني مكروه عند أهل العلم لأحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وصرحت بعض الروايات بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكره الكي وأنهى أمتي عن الكي، فيحمل على الكراهية إما لما كانت تقوله يقولها الجاهلية أن الكي هو الدواء فلا ينسبون الشفاء لله عز وجل، وقيل لأنه فيه ألم عظيم وقد يعني يتحصل على دواء أخف من الكي أخف من، وإلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى بعض الصحابة، كوى سعد بن معاذ من جرح أصابه، كوى أسعد بن زرارة من مرض الشوكة، وأنس كوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وعمران بقي 30 سنة ينصحونه بالكي ويأبى عليهم، 30 سنة في مرض، استطلق بطنه ربما بسبب البواسير لأن كان به بواسير، فبعد 30 سنة اكتوى وعاش 2 سنين بعدها وتوفي، وكان تسلم عليه ملائكة فلما اكتوى انقطع ذلك، قال كانت تسلم عليه ملائكة احفظ علي فإذا مت فشأنك، يعني لا تحدث أحد أن الملائكة تسلم علي، قال لما اكتويت انقطع عني ذلك. فلما تركت الكي وبرئ من أثره رجعت الملائكة تسلم عليه، كرامة من الله عز وجل. رفيق الملائكة عمران بن حسين رضي الله عنه له مواقف عظيمة. من حديثه كذلك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. مصبورة وإن كانت راجعة على اليمين لكن المقصود صاحب اليمين هو المصبور، والمصبور هو المحبوس، ألزم بهذه اليمين، ألزم، ما يقال قتل صبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر أمر بعقبة بن أبي معيط فقتل صبرا موثق ومحبوس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم تحبس وترمى. فيمين مصبورة محبوس يلزمك بها الحاكم، ملزم بها أن تحلف، فإذا حلفت كاذبا بهذا الإلزام تشتد العقوبة. فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا يشتد عذابه بسبب هذه اليمين التي اقتطع فيها مال امرئ مسلم هو أصلا فيها كاذب. كان بين امرؤ القيس ورجل من حضرموت، حديث مر علينا 919، ارض، اختلفوا في ارض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: بينتك؟ قال: ما عندي بينه. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بأرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. حديث كثيرة في ذم وبيان خطر اليمين الغموس، اليمين الغموس. وذكرنا في تحت حديث 919 بعض هذه الأحاديث. هناك حديث لم نذكرها، نذكرها الآن. من الأحاديث سلمكم الله التي تذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. بقية الأحاديث تراجعونها تحت حديث 919. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. لذلك يذكر بعض أهل العلم أن الراجح أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة. ومن قال يكفر اشترطوا التوبة كذلك معها، من قال أنه لابد أن يكفر اشترطوا التوبة، لأن كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ورد حديث فيه خلاف في تصحيحه: خمس ليس لهن كفارة، خمس، حديث أبي هريرة، خمس ليس فيهن كفارة، ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق ليس فيها كفارة، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. خمس: شرك، قتل النفس، فرار من الزحف، والرابعة يمين صابرة، البهت. ايش البهت؟ بهتان، ها، بهت مؤمن، ذكرنا بهت مؤمن. طيب، خمس منها سلمكم الله الفراء ويمين صابرة، بهت مؤمن، نعم، بهت تبهته ترميه بشيء كذب ليس فيه. ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. كما ذكرت لكم، من قال أن فيه كفارة كذلك اشترط التوبة، اشترط التوبة. كذلك سلمكم الله، ورد حديث لأبي أمامة الباهلي: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، حلف يعني على أن هذا الشيء له وهو ليس له، قال: ولو كان قضيبا من أراك، شوف السواك، ولو كان قضيب من أراك. كذلك حديث جابر، يعني قضيب من أراك يدخل في اليمين الغموس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا وجبت له النار. كان إذا أرادوا أن يحلفوا حلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المنبر، من باب تغليظ المكان، تغليظ المكان والزمان، والزمان كان بعد العصر. يعني يذكر بعض أهل العلم إذا كان أن فيه تخويف لهم لا بأس، إذا كان فيه تخويف لهم لا بأس. ورد حديث من حديث كعب بن مالك: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كان في قلبه نكتة سوداء إلى يوم القيامة، تبقى هذه النكتة السوداء في قلبي إلى يوم القيامة. يذكرون من اليمين الغموس أو خطر الكذب في اليمين القسامة. ورد في القسامة قصة لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رجل من بني هاشم خرج أجيرا مع رجل من قريش أجير، في أثناء الطريق مر عليه رجل محتاج لعقال فأعطاه عقالا، عقال لبعير، فجاء صاحب الإبل القرشي فسأل الهاشمي قال: أين عقال البعير هذا؟ قال: أعطيته مسكينا فضربه حتى قتله وتركه ورجع إلى مكة وقال: إن صاحبكم مرض وأحسنت تمريضه فمات ودفنته. كذب. مر رجل يريد الموسم، يريد مكة، فإذا هو في السياق، يعني الهاشمي ما زال في الموت، سياق الموت، قال: هل أنت مبلغ عني؟ إذا أتيت مكة فقل: أين قريش؟ سيقولون: هذه قريش. أين بني هاشم؟ سيقولون: هذه. أين عبد المطلب؟ فقل له أن فلان قتلني في عقال. وصل مكة وبلغ الرسالة لعبد المطلب، فعبد المطلب طلب قبيلة هذا الرجل يحلفون أنهم ما قتله ولا علموا قاتله، 50 منهم، فحلفوا كذبا، لأن عادة القبيلة يحصل بينهم معرفة للقاتل ويخبر فلان وفلان، حلفوا كذبا. إلا رجل واحد جاءت أمه، كانت متزوجة من قريش وليست منهم، قالت: يا عبد المطلب، هذان بعيران فداء لابني، ولا تحبسه حيث تحبس الأيمان، كأنهم يوقفونهم عند الكعبة أو مكان يحلفون مغلظ يعني. فما مر عام وبقيت عين تطرف من هؤلاء الذين حلفوا كذبا، 49 واحد. وقضية حصلت في عهد عمر الخطاب، هذيل كانوا خلعوا رجلا، قبيلة هذيل خلعوا رجلا عندهم، وإلى عهد قريب كانوا إذا رأوا رجل غدار وسارق يخلعونهم القبيلة، يقولون: دمه هدر، يتبرؤون منه، ينفونه، حتى لو كان منهم يقولون: هذا ليس منا، وافعلوا ما شئتم به ولن نثأر له. فمر هذا اللص على ناس من اليمن فأراد أن يسرق منهم، فانتبه له رجل من اليمن فقتله، فقامت هذيل ورفعوا أمرهم إلى عمر وأخذوا اليماني هذا، فقال إنهم قد خلعوه ويعني وتهجم علينا بالليل، فحلفت هذيل أنهم ما خلعوه إلا واحد، قال لا أحلف، وهذا فداء حلفي، ودفع بعيرين فداء لحلفه. فسلم عمر، لأن الموجودين لو كانوا 20 مطلوب منهم أن يحلفوا 50 يمينا قسامة، لو كانوا 20 حسب الموجود من القبيلة تحلفون تستحقون القاتل أو أنكم ما عرفتم قاتله فلا تؤاخذون، أو تحلفون أن فلان قتل أو ما خلعتموه، فحلفوا أنهم ما خلعوا. فدفع عمر اليماني إليهم وساروا به ليقتلوه، فجاءتهم سماء فدخلوا في غار فسقطت صخرة أغلقت عليهم الغار وهلكوا. وفر ذاك اليماني مع صاحب المقتول اليماني، فر مع، وجاءت صخرة وقتلت كذلك ذاك الذي مع اليماني قتلته فهلكوا. يعني اليمين الغموس ليس أمرها سهل، عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. نتوقف هنا، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياكم إن شاء الله.